يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا في الكمال توحدا. من خير الورى خلقا وخلقا في الكمال توحدا. ماذا أقول في مدحه؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا. ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سما سماك ربك في القرآن محمدا. ندت بك الرسل الكرام ندت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا. لا يحصي فضلك عالم أو كاتب عددا ولا الشعراء يا غوثا ندى. طه صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك يا غوث الندى ثم السلام عليك يا غوث الندى طه صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك يا غوث الندى ثم السلام عليك يا غوث الندى آه